واديني فارد ايديني مصلوب وغالب كما المسيح، وفي القبر مستني فجر وقيامتي جياني بتسبيح. وهعدي هعدي في الجبال اللي واقفه ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي هعدي هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي وهتعدي ألماتي وكل ضيق أنا عشتها، هعدي وهتعدي نكبات أنا أقوى بيك منها، هعدي وهتعدي ألماتي وكل ضيق أنا عشتها، هعدي وهتعدي نكبات أنا أقوى بيك منها. صور المر قدام عينيا كذكريات، والسر ان انت حي وقمت من بين الاموات، صور المر قدام عينيا كذكريات، والسر ان انت حي وقمت من بين الاموات. امنتك وامنتك على كل ما عندي، وأماني وإيماني في الوعد يا سندي، أنا أمنتك وأمنتك على كل ما عندي، وأماني وإيماني في الوعد يا سندي. وهعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي هعدي هعدي الجبال اللي واقفه ضدي، هعدي وهتعدي لحظات الحيرة والشك وظلامي، هعدي وهتعدي نبرات الحزن وكآبة كلامي، هعدي وهتعدي لحظات الحيرة والشك وظلامي، هعدي وهتعدي ثمرات الحزن وكآبة كلامي. وأديني فارس إيديني مصلوب وغالب كما المسيح، في القبر مستني فجر وقيامتي جياني بتسبيح. وأديني فارس إيديني مصلوب وغالب كما المسيح، وثباتي في الآتي عهدك مش بعهدي، والنصرة والقوة في إيديك وأنا معدي، وثباتي في الآتي عهدك مش بعهدي، والنصرة والقوة في إيديك وأنا معدي. عدي عدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي هعدي بالجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي وهتعدي لثواني الراحة في ساعات الغريب، هعدي وهتعدي بحلاوتها وجمالها ولو للمشيب، هعدي وهتعدي بثواني الراحة في ساعات الغريب، هعدي وهتعدي بحلاوتها وجمالها ولو للمشيب. وهينتهي كل ده في لحظة ما هيجيني وأراه، وبجسم جديد روحاني مجد هشوف وعيش معاه، وقلبت كل ده كل ده ما هيجيني وأراه، وبجسم جديد روحاني مجد هشوف وعيش معاه، وهقضي في المجد حياة بنور أبدي، وهرنم ولا بغنم في بيت الأبسيدي، وهقضي في المجد هللويا في بيت الأب سيدي.